أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره

وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل

إني كنت من الظالمين. فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا وزكريا زكريا فاستجبنا وزكريا فاستجبنا

كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرم على قرية أهلكناها واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون إِنَّ أولئك الغامضون لا